الصفحة الرابعة والأربعون بعد المئة الرابعة. الوقفات التدبرية. الوقفة الأولى. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. هذا يؤذن بأن أهل الجنة عجل بهم إلى النعيم قبل أن يبعث إلى النار أهلها، وأن أهل الجنة غير حاضرين ذلك المحضر. تفسير ابن عاشور. السؤال: من إكرام الله تعالى لأهل الجنة التعجيل بهم إليها، كيف دلت الآية الكريمة على ذلك؟ الوقفة الثانية. وامتازوا اليوم أيها المجرمون. قال مقاتل: اعتزلوا اليوم من الصالحين. وقال الضحاك: إن لكل كافر في النار بيتا، يدخل ذلك البيت ويردم بابه بالنار فيكون فيه أبد الآبدين. تفسير البغوي. السؤال: كيف يمتاز المجرمون عن أهل الإيمان يوم القيامة؟ الوقفة الثالثة. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وهذا التوبيخ يدخل فيه التوبيخ عن جميع أنواع الكفر والمعاصي، لأنها كلها طاعة للشيطان وعبادة له. تفسير السعدي. السؤال: من الذي يدخل في هذا التوبيخ المذكور في هذه الآية؟ الوقفة الرابعة. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. قيل: لأن اليد مباشرة لعمله والرجل حاضرة، وقول الحاضر على غيره شهادة، وقول الفاعل على نفسه إقرار بما قال أو فعل، فلذلك عبر عما صدر من الأيدي بالقول وعما صدر من الأرجل بالشهادة. تفسير القرطبي. السؤال: ما سر التعبير بالكلام في حق الأيدي والشهادة في حق الأرجل؟ الوقفة الخامسة. ومن نعمره ننكسه في الخلق. يخبر تعالى عن ابن آدم أنه كلما طال عمره رد إلى الضعف بعد القوة والعجز بعد النشاط، والمراد من هذا والله أعلم الإخبار عن هذه الدار بأنها دار زوال وانتقال لا دار دوام واستقرار. تفسير ابن كثير. السؤال: ما المراد من الإخبار عن تنكيس الإنسان عند كبره؟ الوقفة السادسة. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. روى ابن القاسم عن مالك أنه سئل عن إنشاد الشعر فقال: لا تكثرن منه، فمن عيبه أن الله يقول: وما علمناه الشعر وما ينبغي له. تفسير القرطبي. السؤال: هل الإكثار من الشعر محمود، وما دليل ذلك؟ الوقفة السابعة. لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. لينذر القرآن من كان حيا، يعني مؤمنا حي القلب، لأن الكافر كالميت في أنه لا يتدبر ولا يتفكر. تفسير البغوي. السؤال: من المقصود بالحي والميت في هذه الآية؟ معاني الكلمات: الأرائك الأسرة المزينة، وامتازوا تميزوا وانفصلوا عن المؤمنين، لمسخناهم لغيرنا خلقهم، مكانتهم أماكنهم، مضيا أن يمضوا أمامهم، نعمره نطل عمره، ننكسه في الخلق، نعيده إلى الحالة التي ابتدأها وهي الضعف. العمل بالآيات، العمل الأول. قل: اللهم إني أسألك نعيما لا ينفد. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. العمل الثاني: اعمل عملا صالحا بجوارحك كمساعدة مسلم أو إماطة أذى عن الطريق أو مشي إلى صلاة أو نحو ذلك. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. العمل الثالث: قل: اللهم إني أعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر أو أن يتخبطني الشيطان عند الموت. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. التوجيهات: التوجيه الأول: انشغال أهل الجنة بالنعيم مقابل انشغالهم بالطاعات في الدنيا. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. التوجيه الثاني: تدبر ورتل آيات من كتاب الله تعالى ففيه حياة القلوب. إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. التوجيه الثالث: لا تكثر من الشعر ونحوه كالأناشيد حتى لا يصرفك عن القرآن الكريم. وما علمناه الشعر وما ينبغي له